قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صلى إلى وأما معاوية وعوان فيقولون إنما قاتلنا عليا قتال دفع عن أنفسنا وبلادنا لأنه بدأنا بالقتال فدفعناه بالقتال ولم نبتدئه بذلك ولا اعتدينا عليه. فإذا قيل لهم هو الإمام الذي كان فيه بطاعته عليه ومبايعته وأن لا تشقوا عصا المسلمين قالوا ما نعلم أنه إمام فيه بطاعة لأن ذلك عند الشيعة إنما يعلم بالنص ولم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا بإمامته ووجود ضعف ولا نعلم أن عذرهم في هذا ضعف فإنه لو قدر أن النص الجليل الذي تدعيه الإمامية حق فإن هذا قد كشم وأخي في زمن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه فلم يجب أن يعلم معاوية وأصحابه مثل ذلك لو كان حقا فكيف إذا كان باطنا. وأما قولهم خلافة 30 سنة ونحو ذلك فهذه الأحاديث لم تكن مشهورة شهرة يعلمها مثل فلان إنما هي الشغل الخاص لا سيما وليست من أحاديث الصالحين وغيرهما. وإذا قال عبد الملك بن مروان خفي عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة ولأصبتها من الأرض ولجعلت لها بعدها ونحو ذلك حتى عزل ما فعله ابن الزبير. ثم لما بلغه ذلك قال وددت أني وليته من ذلك ما تولى مع أن حديث هذا وددت يعني عبد الملك بن مروان لما يعني قاتل ابن الزبير واستولى على مكة وقتل عبد الله بن الزبير يعني رضي الله تعالى عنه وكان عبد الله بن الزبير في خلافته في المدة التي حكم فيها في مكة هدم الكعبة وبناها كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم على قواعد يعني إبراهيم وأدخل الحجر فيها وجعل لها باب عن باب يدخل منه وباب يخرج منه. فلما دخل عبد الملك بن مروان قال بهذا قال ما علينا من يعني تخليق ابن الزبير ورجع هدم ثاني الكعبة التي بناها عبد الله بن الزبير وبناها كما كانت في يعني الجاهلية بدعوى أن يعني هذا كان في الكعبة هكذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يعني الإمام الزهري قال يا أمير المؤمنين يعني أنا سمعت عائشة تحدث لأن النبي أراد أن يبني الكعبة على هذا النحو الذي فعله ابن الزبير إنما هو السنة لأن النبي قال للمؤمنين لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة يعني حجرا حجرا ثم بنيتها على قواعد أبي إبراهيم لأن قريش عندما بنتها قصرت فيهم النفقة فيعني قصروا يعني في بناء قواعد إبراهيم ووضعوا هذا الحجر يعني الحجر حتى يبعد في الطواف عن المكان الذي يعني قصروا منه وقال ورجع النبي وقال وجعلت لها يعني بابها. فقال عبد الملك لو كنت أعلم يعني بهذا الحديث لما يعني لما هدمت يعني ما فعله ابن الزبير ولا وجدت أني وليته ما تولى يعني خلاص حملت قضية بناء الكعبة هذه لعبد الله بن الزبير وترك الكعبة كما كانت وأراد أن يعيدها مرة ثانية فنهي قيل له لا تجعل الكعبة عاد إيش يعني ملعبه بعد ذلك للأمراء والخلفاء كل واحد يبنيها على صورة كعبنا بن الزبير واحد يرجعها مرة ثانية على كذا تبقى يعني الكعبة بعد ذلك يعني العوزة بيد يعني الأمراء فكله خليه بنيه أسلم الناس عليها وتركها النبي هكذا نعم. مع أن حديث عائشة رضي الله عنها ثابت وصحيح متفق على صحته فلم يخفى على معاوية وأصحابه قوله الخلافة بعد 30 سنة ثم تصير ممكن بطريقة أولى مع أن هذا في أول خلافة علي رضي الله عنه لا يدل على علي وإنما علمت دلالته على ذلك لما مات رضي الله عنه مع أنه ليس نقصا في إثبات خليفة معينة وهم يقولون إذا كان لا ينسبنا إما تأويلا منه فإما عجلا منه عن الصفحة فليس علينا أن نبايع من نظلم بولايته لا لفوله ولا لحج. قالوا والذين تزوجوا فكذلك قالوا إلا بضعف والبعض ظلم. فإن كان مجرد الظلم مبيحا للزكاه فلأن يكون مبيحا لترك المبايعه او لا واحد. فإن الزكاه اعظم مجالا من ترك المبايعه بلا فكره. وإذا قيل علي رضي الله عنه لم يكن متعمدا للظلم بل كان مجتهدا بالعدل لهم وعليهم. قالوا وكذلك نحن لم نكن متعمدين للبعض بل مجتهدين بالعدل لهم وعليهم. وإذا كنا بغاة بالترك وإذا كنا بغاة بالتأمين. بغاة بالتأمين. والله تعالى لم يأمر بمثال البغي بلاحق وليس مجرد البغي مبيحا للكفاح. بل قال تعالى وإن طامتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فأمر الإصلاح عند الاقتتال ثم قال فإن بغى إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذا رمي بعد الاقتتال. فإنه بقي إحدى الطائفتين المقتتلتين لا بقي بدون الاقتتال. فالبقي المجرد لا يتيح الاقتتال. نعم. وأما قوله إن معاوية قتل جمعا كثيرا من خيار الصحابة فيقال الذين قتلوا من الطائفتين. قتل هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء. وأكثر الذين كانوا يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون لا علي ولا معاوية. وكان علي ومعاوية رضي الله عنهما أطلب لكف الدماء من أكثر المسلمين. لكن غلب فيما وقع. والفتنة إذا صارت عجز الحكماء عن إفطار عليها. نعم. فتنة خلاص. حكماء إذا صارت الفتنة فإن الحكماء يعجزون عن يعني إطفاء ناريها لأنه يكون يسعى بها الأصابع قبل الأكل. نعم. وكان في العسكريين مثل أشهر المحفلين العسكريين أو في العسكرين. نعم. عسكر علي وعسكر معاوية. نعم. وكان في العسكرين مثل أشهر النخعي وعاشر بن عتبة المرقان. نعم. فأشهر النخعي كما علي وكان من يعني من أكثر الناس حماسة للقتال. نعم. وعاش بن عتبة المرقان. نعم. وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد. نعم. وأبي العوار السلمي. على السلمي. السلمي. ونحوهم من المحرمين على القتال. نعم. المحرمين على القتال. نعم. قوم يتصلون لعثمان غاية الانتصار. نعم. وقوم ينكرون عنه. وقوم يتصلون لعلي وقوم ينكرون عنه. نعم. ثم قتال أصحاب معاوية معه لم يكن بخصوص معاوية بل كان لأسباب أخرى. نعم. وقتال الفتنة مثل قتال الجاهلية لا ينبذل مقاصد أهله واعتقاداته. نعم. كما قال الجبري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. فيجمعوا أن كل دم أو مال أو فضل يشير بتأويل القرآن فإنه حد أنزلوهم منزلة الجاهل. نعم. يعني هذا خلاص لأن هذا ما فيش قصاص. نعم. أنزلوهم منزلة يعني دماء الجاهلية والنبي قد دماء الجاهلية هذا. وذلك أن يعني قتال الناس فيه يكون مو لمقصد واحد كل مقاصد الشخص. قتال فتنة. نعم. وأما ما ذكره من لعب علي فإن التلاعب وقع من الطائفتين كما وقع في المحاضرة. نعم. يعني ما ذكره الرافض الهروب من الحلي في كتابه هذه الكرامة أنه حصل لعب لعلي يقول شيخ الإسلام التلاعب حصل من الطائفتين. هؤلاء كانوا يلعنون يعني العسكر الثاني والعسكر هذا يلعن أهل هذا العسكر. نعم. وكان هؤلاء يلعنون رؤوس هؤلاء في دعاء. نعم. وهؤلاء يلعنون رؤوس هؤلاء في دعاء. نعم. وقيل إن كل طائفة كانت تقنط على الأخرى. كانت تقنط الأخرى في القنوت والصلاة تقنط الأخرى. يعني طائفة الذين مع علي بن أبي طالب يقنطون على معاوية جندي والطائفة الأخرى طائفة معاوية يقنطون في حروفهم ويدعون على يعني علي ومن معه. نعم. والقتال باليد أعظم من التلاعب باللسان. طبعا القتال باليد لما يقاتل باليد أعظم من أن يلعنه باللسان. لا شد لا شد. نعم. وهذا كله سواء كان ذنبا أو اجتهادا مخطئا أو مصيبا بل مغفرة الله ورحمته بتناول ذلك بالتوبة والحسنات الماحية. نحن نقول إذا كان هذا يعني من الذنوب فإن هؤلاء إن شاء الله يعني لهم حسنات ناحية من سابقة في الإسلام وكذا، فإن شاء الله والتوبة تغفر صدر منهم في هذه الفتنة بالتوبة والحسنات الناحية والمصائب المكفرة وغيرها. نعم. ثم من العدل أن الرافضة تنفي مسمى علي وهم يسبون على بكر وعمر وعثمان. يقول لك من عجب يعني انهم ينكرون سب علي ان جند معاه كانوا يسبون علي وهم يعني يستبيحون سب من هو افضل من علي وهو ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. ويكفرونهم ومن والاهم. كل من والى ابو بكر او عمر او عثمان يكفرونه. نعم. ومعاوية رضي الله عنه أصحابه ما كانوا يكفرون عليه وإنما يكفره الخوارج ما يموت. نعم، يعني معاوية أصحابه ما كانوا يرون بكفر علي بن أبي طالب، إنما الذي كفر علي إنما هم الخوارج الذين مرقوا من جيشه هم الذين كفروا علي، قالوا كان مسلم قبل النهروان وأما بعد النهروان فقد كفر. النهروان اللي هو الموقع الذي قاتل فيها علي بن أبي طالب الخوارج. نعم. والرافضة شر من الخوارج. نعم. الذين يسفرون عنه. نعم. فلو أثبت الخوارج السبب لكان تناقض منها. فكيف إذا أنكرت؟ يعني لو أنكرت يقول لو أنكرت يعني لو أنكروا السبب يبقى في من التناقض. لكن تنكر السبب فلا تصب من هو أشرف من عدو. كنتم تنكرون يعني من يسب علي من جند معاوية وجند أهل الشام، لا تسب من هو أفضل أنتم من معاوية، كيف من علي بن أبي طالب سبون أبو عمر وكل من والاهم. نعم. فكيف إذا أنكرت الرافضة؟ نعم. ولا ريب أنه لا يجوز سب أحد من الصحابة. نعم. لا علي ولا عثمان ولا غيره. نعم. ومن سب أبو بكر وعمر وعثمان فهو أعظم إثما ممن سب علي. نعم. وإن كان مدعونا فتأويله أفسد من تأويل من سب علي. نعم. وإن كان مدعونا في سبهم ليس بمذموم لم يكن أصحاب معاوية مذمومين. وإن كان مذموما كان ذم الشيعة الذين سبوا الثلاثة أعظم من سب الناصبة الذين سبوا عليه. نعم. فعلى كل تقدير هؤلاء أبعدوا عن الحق. نعم. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابه. هو الذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد الله ما بلغ مد احدهم ولا نصف. مد احدهم ولا نصف. نعم. في نهي عن عموم الصحابه لا تسبوا اصحابي. واما قوله ان معاويه سمى الحسن فهذا مما ذكره بعض الناس. نعم سموا يعني دس له السم يعني. نعم. ولم يحدث ذلك بينة شرعية. أنا أقول هذه الرواية كلها ذكر بعض الناس ما في أي بينة شرعية على هذا الأمر. نعم. أو إقرار معتبر. نعم. هذا نقل يلزم به. يلزم به. نعم. نقل يلزم به صحيح أو إقرار معتبر مع كل هذا غير موجود. نعم. لما هو دعاء واتهام. نعم. وهذا مما لا يمكن العلم به فالقول به قول بلا. نعم. وقد رأينا في زماننا ما يقال عنه انه سنة ومات مسموما من الملوك وغيره. اي وش زمننا كذا كذلك. يروى ان الملك فلان يسم كذا سم لا يعني يقول هذه يعني امر ينسب ويقال. نعم. ويختلف الناس في ذلك حتى في نفس الموضع الذي مات فيه ذلك نعم. والقرعة التي مات يختلف الناس في هذا، هل هذا صحيح ما صحيح مات مسموم هذا الملك مات مسموم أو مات مسموم، يقول الناس يختلفوا في هذا وهذا في الأمر المعاصر. كذلك الشأن في قضية يعني أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قد مات بالسم. نعم. والقرعة التي مات فيها فتجد كل منهم يحدث بشيء بخلاف الحدث به الأعظم. نعم. قلعة الملكان الذي يزعم أنه مات بالسم. نفس الذين في القلعة معاد واللي اختلفوا في الأمر فكيف بهذا. نعم. ويقول هذا سمه فلان وهذا يقول حتى سمه غيره لأنه جرى كذا وهي ما كانت في زمانك والذين كانوا في قلعتي هم الذين يحدثون. والحسن رضي الله عنه قد نقل عنه انه مات مسموما، وهذا مما يجب ان يعلم، لان الموت المسموم لا يحصل، لكن يقال ان امراته سيئه ولا غير انه مات من المدينه ومعاويه بالشام. فقال كما يظن الظالم ان يقال ان معاويه ارسل اليها وامرها بها، وقد قال لك سكته امراته بغرض اخر مما تفعله النساء، لانه كان اطلاقا لا يجري معه. نعم، يعني ربما اعطاهما النسبه السم الى زوجته، وربما تكون زوجته يعني انما فعلت هذا من عندها، يعني امر من عندها، لانه كان مطلقا يعني كثير الزواج والطلاق، قد تزوج بالمئات، وربما كانت يعني هذا الامر من هذا القبيل. نعم. وقصدي ان اباء الاشهر ابن قيس امرها بها، فإنه كان يتهم بالانحراف الباطن عن علي وابنه الحسن. نعم. وإذا قيل أن معاوية أمر أباها كان هذا ظنا محضا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. نعم. وبالجملة مثل هذا لا يحكم به الشرع في اتفاق المسلمين، فلا يترتب عليه أمر ظاهر لا مثل ولا ذنب، والله أعلم. نعم. يعني هذا أمر ما يذكر الفصل به، لأن هذا أمر يعني كله بالظن والشك، مثل هذا لا يجوز الحكم به بين المسلمين، خاصة إذا كان هذا الظن يعني يصيب يعني ناس من المسلمين. نعم.